وهذا يسأل عن كتابات علي الحلبي القديمة. أنا أقول رأيت في بعض الجديدة تغيرات فلا يؤمن في الجديد. رأيت بعض التعليقات على نزهة النظر، وكتابه الذي أخرجه في الجرح والتعديل في الآونة الأخيرة يدل على تغيره، فينبغي أن يحترس منه في تعليقاته الأخيرة. نعم.